صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا المعتاد في شرح ألفيه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، ومع النوع الثاني وهو الحديث الحسن. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن أي هذا من حسن هو النوع الثاني من أنواع علوم الحديث، قدم على الطائفة اشتراكه مع صحيح الجهودية، هو لغة ما تشتهيه النفوس وتميل إليه. يعني الحسن صفة مشبهة لازمة، معناه وفي اللغة هو ضد القبيح، وكم نبي وأرضف بعد الصحيح، لأن الصحيح هو في المرتبة الأولى. عندنا القبول نوعان، صحيح وحسن، والصحيح نوعان، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره. وأما المقبول فأنواع كثيرة، حسن وستأتي إن شاء الله. نعم. فلما كان من نظر للتقسيمين تتجاوزه الصحة والضعف، اختلف تعبير الأئمة في تعريفه اصطلاحا على أقوال اختار الناظم منها ما ذكره بقوله المؤمن. يعني فيها تعريف الحسن أقوال كثيرة عن أئمة الشهير المعروفين، وأحسنها كما سبق معنا تعريف الحق بن حكم. نحن قلنا الصحيح اقتصر اسناده بنقل عدل التام الضبط عن مثله الى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلما. والحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله الى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلما. وهذا تعريف الحافظ بن حجر في النقطه، وهو ادق واحسن التعريف. حتى منهم من قال اني على قياس من وضع ضابط او تعريف للحسن، منهم الحافظ بن ابي رحمه الله تعالى كما اشار اليه في المبتدا، ان كثره التعريف والاقوال الوارده في تعريف الحسن. قال هذا الامام الذهبي: واني على قياس من معرفتي او ضابط او تعريف الحديث الحسن على وجه الدقة، والله سبحانه وتعالى يؤتي يعني فضله من يشاء. قد ربما ييأس أحد العلماء في زمن من الأزمنة في حل إشكال ويوفق إليه المتأخر، لا مانع من هذا. لا نغلق على أنفسنا الباب بقولنا لم يترك الأول للآخر شيئا، إنما قد ترك الأول للآخر كثيرا، كما ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. نعم، يقول ايش؟ اختلف تعبير الأئمة. اختلف تعبير الأئمة في تعريفه اصطلاحا. تعريف الحديث الحسن اصطلاحا. على أقوال، نعم. اختار الناظم منها ما ذكره بقوله المرتضى. المرتضى في حده ما اتصل. الحد مروح والتعريف. والضابط. معنى؟ والقانون. والرزق، كل هذه يعني ألفاظ متقاربة، ويشترط في التعريف أن تكون جامعة مانعة، وأن تكون مختصرة، أن تصنع الإسهام. المرتضى يعني مختار، المرتضى في حده، المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدم قل ضبطه ولا قل ضبطه، مش معناه سأحبه، لا ليس هذا معنى. يعني ممكن مثلا في صدركم لا بأس به، ليس به بأس، خيار مأمون وإلى ذلك. المرتبة فيها أفضل كثيرة. نعم. من أبدعات قل ضبطه ولا كذا ولا أليل وللمرتبي مراتب. على نفس تعريف الحفظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يعني اختار الإمام السيوطي تعريف الحفظ ابن حجر بنقل عدل قل ضبطه، اي خف ضبطه، وليس معنى خط مفتوح أن يصل إلى له أوهام أو يهم أو له أخطاء أو سيهم، لا، إنما المراد مرتبة فيكم مرتبة بين ما قيل فيه صدوق له أوهام وصدوق يهم وصدوق يخطئ، وما بين وبين ما قيل فيه ثقة، مرتبة بين هذه وهذه. ولو استقرأ لتقريب التهذيب فوجدته أطلق هذه المرتبة مرتبة الحسن الجاف على أناس كثيرة. نعم. بنقل عنه قال نبضته ولا كذا ولا أهليل ولا شد ولا شد، يعني ينتفي أمران الشدود والعلم. إذا هناك ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبية. الشرط الشروط الإيجابية الاقتصاد والعدالة، تمام، كما اشترطنا العدالة في الصحة كذلك تشترط في صاحب الحديث الحسن ده. والضبط بدل من أن يكون في أول درجات الضبط يخف شيئا قليلا فيقال فيه صبور أو لا بأس به أو ليس به بأس، فما الفرق بين لا بأس به وليس به بأس؟ عند شيء محمود لا بأس به وليس به بأس، بينما فرق عند خير محمود، عند خير محمود لا بأس به، لا بأس به وليس به بأس. تشعر بحاجة في الشيء هذا الشيء هو إيه ده الشيء بقى؟ إيه الفرق هذا اللي بتسأل؟ لا بأس به ولا به ليس به بأس ولا بأس به، أيهما أحسن؟ لا بأس به أحسن من ما ليس به، لا بأس به أحسن من ما ليس به بأس، صح؟ عايز تقول كده؟ طيب ركز ركز ويا أدي لك الجواب، أدي لك الجواب. ليس به بأس؟ لو عرفتها محمود ولا بأس به؟ فأنت أنت ولا بأس به؟ أنا أقول في نفسي لا بأس به أحسن من قولي ليس بأس. ليه؟ لأن لا عريقة في النفي، لا بأس به مع أنه بدرجة واحدة، بدرجة واحدة غالية، لكن لا بأس به لما أقول لك فلان إيش رأيك لا بأس به، وممكن بعد كده تقول لا ليس به بأس، الأولى أحسن لأني لا أقوى في النفي إن ليس. وضعت صح؟ وضعت؟ وتسجلها بقى لأنها تتوفر، إن لم تسجلها الآن فسجلها درجة ضعيفة. أيوة. وزيد تفضل يا أستاذ. هو كتاب متقطع مع حضرتك ولا هو مش كده؟ هو العلماء وفي اللغة لا عند النحاة كده. في أهل اللسان يقولون لا أقوى من ليس وأعرق في النفي من ليس. لا لا. ما إن كليهما يفيدان لا، لكن واحدة أقوى من واحدة. ولو رجعت إلى الفضل الفضل جرح التعديل يفسروا الكلمة موجودة. عندك نسخة من الشمال عليها. الشيخ أبو الحسن مالوي مجلد الأول مليء بالفرق، ومقدمة الشيخ مكرم رحمة الله عليه، مقدمة عفو الراجل الغاية والتفاوض مجلد الأول. طبعا الشيخ قسم مراتب جرح التعديل إلى 11 مرتبة، أعلاها من قيل فيه أوفق الناس وإليه منتهي التفرق، معنى وأدناها كذاب وضاع لا يسمى معرى أكبر من روضة حمار الدجال. طب إحنا نعرف الألفاظ ومعناها إزاي؟ بنرجع لأهل اختصاص، فذكروا الفارق بين لا بأس به وليس به بأس، فقالوا لا بأس أحسن، لا لا بأس له إن شاء الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما راح زار الرجل عادة ها وقال لا مريض لا بأس الطهور إن شاء الله، ما قالش ليس بك بأس إن شاء الله، وقال لا بأس طهور إن شاء الله، والله وحضر من هذا القبيل. وأي أصلها عند أهل المسلم عند أهل اللغة حضر من اللغة لا تضر شرح المقتضى في حده ما اتصل ذنب لعدنك ولا ضرب قلنا الحد ومحمود ما هو الحد ما هو هو التعريف والرسم والضبط والقانون كلمات متقاربة حد الشيء حد الإسلام ما هو حد الإيمان ما هو ومن هذا القبيل حد الحديث الحسن حد الحديث الصحيح يقول حد كذا يعني إيه التعريف الذي يمنع من دخوله في غيره ودخول غيره فيه ضابطه يحوزه من غيره نعم فنقل عدنا قال لا ضربته ولا كذا ولا عدل ولا يغتى به طبعا الحكم السيوطي رحمه الله عدل عن مسألة الخلاف في التعريفات الكثيرة وراح على كل اختار كده يعني تعريف الحكم بن حجر وأراح الناس ونظم عليه نعم فنقل عدنا قال لا ضربته ولا كذا ولا عدل ولا يغتى به مراتبا ولا احتجاب لا يغتى به الفقهاء وجل أهل العلم يعني الحسن هذا مراتب حسن لذاته وحسن لغيره والحسن لذاته لما يجتمع يجتمعان يرتقي إلى الصحيح لغيره نعم الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقي إلى الحسن الذي قد وسما وقل لسوء الحفظ أو إرسال أو تجليس أو جهالة الإدارة أو ما جئه من جهة أخرى وما كان بقسم أو يرى مكالمة يبقى عن إنكار التعدد فربما يصير كالذي يريد. طيب أكثر من أجل الصدر. نعم المرتضى. المرتضى أيضا. المرتضى عن الإيه؟ المختار المرضي من الأقوال كذا وكذا. نعم. المرتضى أي القول المرضي بالأقوال التي ذكرت في حده أي تعريف الحسن نقل ابن الإسلام في سن الشموني بضم الشين وتجديد النون هو ما اتصل بألف الإطلاق أي خبر خبر متصل سأله بلا سقوط فيه بحيث يكون كل من الرجال سمع ذلك المروية عن شيخه بنقد عدل أي ما عدالة أي ما عدالة الناقل بالمعنى السابق في الصحيح متعلق بالاتصل قل ضبطه كان وفاعل صفة العدل أي قليل الضبط صدرا أو كتابة ولكن ما معنى ضبط بطان؟ ضبط فؤاد وضبط كتاب ضبط معنى الحفظ معنى والتيقظ وعدم الغفلة هذا المقصود نعم أي قليل الضبط صدرا أو كتابة ولكنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا ولا شذ أي وليس حديثا شاذا ليس بضعيف هذا الرجل ليس بضعيف وليس بسرير نفسه ولا كثير من الله نعم ولا علل بالبناء للمفعول اي وليس معللا بعله قادحه فخرج الصحيح والضعيف والجمله حال بالماء ثم اشار الى ان للحسن مراتب كالصحيح فقال وليرتبه كما ذكرنا من قبل ان الصحيح مراتب كذلك الحسن لذاتهم الحسن قسم الحسن ورث نعم وليرتبي بالبناء للمفعول اي حسن مراتبا بالصرف للضروره مراتبا بالصرف يلا يا عبد الرحمن بالصرف يعني الصرف عمله ولا الصرف يعني يعني الصرف ولا التنوين معنى مراتبا مراتبا مفاعلا ممنوع من الصرف اصلا مراتبا الصرف يعني من اجل الشعر ضرر الشعري نعم ومنصوب بنزع الخافض يعني اصلا على مراتب على مراتب على مراتب يعني يظن نزعنا الخافض هو على تعبنا وجبنا يعني ايه مدونا مع انه ممنوع صرف تفضل شيخ ابو عمر فضل لنا تعرف احد سمى الضرب الضرب من البرد الارضي واضح يا اخوان مراتبا هذه كلمه مراتبا وبالصرف تجدها كثيرا تتردد في كلام الشافعي. ايوه مراتبا بالصرف مراتبا بالصرف بالضروره ومرصود بنزع الحق بالضروره المقصود ضروره شهريه. نعم وهو هو منصوب بنزع القافل اي على مراتب فعلاها كما قال الذهبي باس بن حكيم عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب وكما كما اخذنا في الصحيح أصح الأسامي وذكر لك أيضا ما هو الحسن لذاته هنا وقد ينازع في بعضهم الإمام الذهبي قد ينازع ليس يعني مسلما له الأمر على إطلاقه. نعم باز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على كل حال باز بن حكيم عن أبيه عن جده هذه يعني فيها خلاف أيضا لكن الراجح أن سلسلة حسن لذاته وعمرو بن شعيب عن أبيه أيضا فيها خلاف والراجح أنها حسن حسنة وحسن حديث أصحابها وفي إسحاق من إسحاق اللي هو صاحب المغازي والسير أبو بكر محمد بن إسحاق وحسن يعني حديثه لبابه وهو مدلس يعني أيضا مع مراد أنه مدلس وأنتم تلاحظون في يعني شيء من الكلام بين الإمام مالك ومحمد بن إسحاق يعني الإمام مالك قال ابن إسحاق دجال من الدجاج وابن إسحاق قال في الإمام مالك يقول في حديث مالك قال بيطار بيطار بيطار يعني أعرف أين له ومع ذلك هذا كلام الأصحاب لا يقدح في بعضهم بعض كما قال العلماء يطوى ولا يروى يطوى ولا يروى فرحمة الله على الإمام مالك وابن إسحاق. نعم. وابن اسحاق عن التيمي وامثال ذلك ابن باقيل فيه انه صحيح وهو من ادنى المراتب الصحيح ثم بعد ذلك ادنى المراتب الصحيح واعلى مراتب الحسن. نعم. كما قلت لكم من قبل هو الامام الذهبي في المنتدى مر بنا انه وصف الاحاديث لاحوال الناس شاب قوي غايه في القوه والفتوه حديث الصحيح ها وشاب ضعيف شوي وشاب وهكذا واحد عنده صباع واحد قدمه توجع واحد يده توجع واحد بيحتضر حديث واهي هذا واحد ميت حديث موضوع مكذوب خلاص دفناه ما عادش منه حاجه شوفوا كيف نزلها منازل ايه الناس في القوه والفتوه والعنفوان والنشاط فانتوا لما تستحضروا هذا البدل استحضروا ايضا كيف قسم العلماء هذا التقسيم بعدين والله لو قيل لنا يا اخوان خلاص الغوا الكتب دي وانتوا اشتغلوا من جديد كده مش هنعمل حاجه ده يمكن هم فعلا الرجال ونحن عليهم ايه ايام مش واحد يقول لك ده هم رجال ولا رجال يا شيخ هذا المصائب سبب ايوه وهو ايش؟ وهو من ادنى وامثال ذلك اكرام من قولي وامثال ذلك مما قيل فيه انه صحيح وامثال ذلك امثال ذلك مما قيل فيه انه صحيح وهو من ادنى مراتب الصحيح ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن عبد الله صاحب صاحب عليه بن تمام بس هو ضعيف جدا الرجل وكان يعني انت عارفين الشعب الكذاب ها التقرب الكذاب وتحاور الكذاب وما الى يعني خلاصه انه ضعيف جدا وكان من اعلم الناس في الفرائض في زمان كان من افقر الناس في الفرائض في زمان حارث بن عبد الله رحمه وعاصم بن عاصم بن ضمرة وحجر بن أرقاء ونحوهم ثم ذكر حسن وفقال والاحتجاج حسبك أحسن يا محمد بن زادك الله خير صلى الله عليه وسلم.